بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه القطعة أو هذه الجمل من كلام الشيخ رحمه الله تعالى تتعلق بمسألة الطاعة والجماعة وبعض سمات أهل السنة والجماعة، والعلماء يلحقونها في متون الاعتقاد لما يترتب عليها من الآثار العظيمة التي يعني تؤثر على عموم الأمة. فننظر في هذه الجمل جملة جملة، يقول: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، من دخل في عقد الإسلام فهو معصوم، معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض، له حقوق مرعية لا يجوز المساس بها ولا النيل منها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، فبين المسلمين من الحقوق وعليهم من الواجبات ما بينته الشريعة أيما بيان. والشيخ رحمه الله بين خطر دماء المسلمين فقال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبين يديه 100,000 أو يزيدون، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر في بلدكم هذا في شهركم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الحرمات، وأعظمها حرمة الدم، وقال: لا يزال المرء في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال الله قبل ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لأجل ذلك فإنه لا يجوز رفع السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. من هذا المستثنى؟ المستثنى هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الأصناف الثلاثة هي التي تكون بحق، وهي المستثنى في قوله إلا من وجب عليه السيف. فالنفس بالنفس هذا هو القصاص، والثيب الزاني فيه حد الرجم فتزهق روحه بسبب جرمه ذاك، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد الخارج على جماعة المسلمين. فيجب احترام دماء المسلمين وحقن دمائهم وعدم التساهل في هذا. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. نعم، هذه أيضا مسألة عظيمة يترتب عليها اجتماع كلمة المسلمين وحقن دمائهم وحفظ أموالهم، فإنه في الإسلام لا بد من بيعة، في الإسلام لا بد من بيعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني كميتة أهل الجاهلية الذين لا نظام لهم ولا إمرة ولا سمع ولا طاعة، بل هم فوضى. فمجتمع الإسلام مبني على تنظيم دقيق وولاية عامة، وتحت هذه الولاية العامة ولايات خاصة، فلا بد من البيعة، لا بد أن يبايع المرء المسلم ولي أمره ويعطيه ثمرة فؤاده وصفقة يده. ثم إن هذه البيعة يترتب عليها أمر عملي إجرائي، وهو السمع والطاعة. فلا بد من السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وكذلك إظهار ولايتهم وإمرتهم من إقامة الحج والجمع والأعياد معهم، أبرارا كانوا أو فجارا. والنصح لهم والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة. هكذا هي منظومة المجتمع المسلم. أفراد المجتمع المسلم لا بد أن يبايعوا ولي أمرهم ويسمعوا له ويطيعوا، ويقيموا الحج والجهاد والجمع والأعياد تحت إمرته، ليظهر اجتماعهم وأتلافهم وأن كلمتهم واحدة، حتى وإن كان هؤلاء الأمراء فجارا كما سيأتي الكلام المصنف رحمه الله. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأمل، أمر الله تعالى بثلاث طاعات: طاعته وطاعة نبيه، وجعلهما أصلا لأنه أعاد ذكر العامل، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الله أصل وطاعة الرسول أصل. قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. إذن طاعة الأمير تابعة وليست مستقلة. فإذا أمر الولاة بأمر فإن هذا لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: إما أن يأمر ولاة الأمر بأمر أمر الله به تعالى أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فتجب طاعتهم من وجهين: أولا لأن عليه أمر الله ورسوله، ثانيا لأنهم أمروا به ولهم حق الطاعة. الحالة الثانية على النقيض: لو فرضنا أنهم أمروا بما يخالف أمر الله ورسوله، فحينئذ لا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، ولقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا لا يسمع فيه ولا يطاع، اللهم إلا أن يكون الإنسان مكرها. الحالة الثالثة أن يأمر ولاة الأمر بأمر ليس فيه بخصوصه أمر ولا نهي لله ولرسوله، ككثير من التنظيمات المدنية التي تنظم شؤون الناس في معاشهم وتحركاتهم ويعني أحوالهم، فحينئذ تجب طاعتهم، لأنه لا بد للمجتمع من تنظيم. فأنظمة مثلا المرور، أنظمة الأحوال المدنية، أنظمة البيع والشراء وغير ذلك مما لا تتعلق به بذاته طاعة لله ورسوله أو معصية لله ورسوله، فإنه تجب طاعة أولي الأمر لأجل أن يكون الناس على طريقة واحدة، ولا يتصرف كل أحد كما يحلو له فتحصل الفوضى. ماذا إذا حصل اختلاف؟ بين الله لنا المخرج، قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما ترك الله شيئا، أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. فإن وقع تنازع واختلاف فحينئذ نرد إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول. وإذا رددنا إلى الكتاب والسنة اجتمعنا، لأن كل واحد في المجتمع المسلم قد أسلم لله وشهد أن محمد رسول الله. فإذا قيل نرجع إلى ديننا، نرجع إلى الكتاب والسنة، حينئذ تلتقي وجهات النظر، تلتقي وجهات النظر. فإن كان من الأمور الاجتهادية، هذا الأمر من الأمور الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. وإن كان هذا من الأمور الاجتهادية الإجرائية، فحينئذ حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. فقد يوجد مثلا بين فقهاء الملة اختلاف في بعض الأمور الإجرائية، يعني مثلا على سبيل المثال إيقاع الطلاق، هل يقع طلاق الحائض أم لا يقع، هل يقع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة أم لا يقع، أو غير ذلك من المسائل التي الخلاف فيها محفوظ منذ القدم. فحينئذ لا يرفع الخلاف إلا حكم حاكم شرعي، فيترافع الناس إلى محاكمهم الشرعية وإلى جهات الفتية، فيؤخذ بذلك، ولا يصبح كل أحد في المسائل الإجرائية يفتي بما يشاء فتختلط الأمور. فلا بد من أمر ونظام يسير عليه الناس. ومن حقهم السمع والطاعة أي الولاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث متفق عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ولا حجة له. إذن يقول الشيخ رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية، مبنية على التناصح والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان وجمع الكلمة. فلا يحل الخروج على ولاة الأمر، ولا يجوز منابذتهم ولو جاروا ولو ظلموا، فإن المفسدة المترتبة على الخروج عليهم بسبب مظلمة أو منكر أعظم من المفسدة المترتبة على الإغماض والصبر على ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في كما في حديث عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله أي ولاة الأمر. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رواه البخاري. فتأملوا هذا الحديث، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يحل الخروج عليهم. انظروا إلى هذه القيود الثقال التي حفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المسلمين. إلا أن تروا كفرا، أول شرط إلا أن تروا، إذا لا بد من رؤية محققة. فالإشاعات والإذاعات والبلاغات والكلام الذي يتناقل دون توثيق لا عبرة به، اطرح. هذه واحدة، إذا لا بد من شيء محقق يقيني، رؤية إما بصرية أو علمية ثابتة. أما الإشاعة والبلاغ وسمعنا ويقال وغير ذلك فلا ينبغي أن يشاع بين المسلمين، ولا يجوز الخروج بسببه. ثانيا أن يكون كفرا، فإن كان فسقا لم يجوز الخروج عليهم. فلو قدر أن الحاكم أو السلطان يشرب الخمر أو يفجر أو يأكل الربا فإنه لا يبيح الخروج عليه، لأن هذا فسق. وقد صلى الصحابة وأطاعوا أمراء عندهم من الفسق ما الله به عليم، فلا يحل الخروج لمجرد الفسق، إذا لابد أن يكون كفرا. الأمر الثالث أن يكون بواحا، ومعنى بواحا أي ظاهرا باديا، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، أي ظاهرا باديا، يعني بمعنى أنه مستعلم ليس خفيا. فلو قدر أن عند حاكم ما كفر صريح لكنه مستخفٍ به لا يظهره ولا يبديه، فإن هذا لا يبيح الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا. الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان. لاحظ برهان، يعني لا بد من بينة واضحة كالشمس في رابعة النهار، إما آية محكمة من كتاب الله أو حديث صحيح صريح لا احتمال فيه ولا تأويل. هذه هي القيود الأربعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مسوغة للخروج على الولاة. ويضاف إليها شرط خامس دلت عليه عمومات الشريعة وهي القدرة. فلو قدر أن مثلا بعض المسلمين تسلط عليهم في بلد من البلدان حكام جمعوا هذه الأوصاف كفر بواح عندهم فيه من الله برهان، لكن لا يد لهم ولا حول لهم ولا قوة، فإن هذا لا يبيح الخروج عليهم لما فيه من الإضرار بهم واستئصال شأفتهم. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين في مكة كفوا أيديكم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا لم يكن قدرة فليس من العقل ولا الحكمة بل ولا الشرع أن يخرج على الولاة ويترتب على ذلك القضاء على أهل الإسلام. فالمهم أن الخروج على الولاة ليس من شأن أهل السنة والجماعة، بل من شأنهم السمع والطاعة والصبر على جور الولاة. حتى إن بعض أهل البصرة أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه يشكون إليه ما يلقون من الحجاج من ظلمه وغشمه وجوره، فجاءوا يشتكون إلى أنس رضي الله عنه ما يلقون من الحجاج، فقال لهم رضي الله عنه، وانظروا إلى فقه الصحابة، فقه الصحابة يا أخوان أعمق من فقه القراء، فإن القراء رحمهم الله خرجوا على الحجاج واجتمعوا في موضع يقال له دير الجماجم، وقاتلهم الحجاج وقضى على كثير منهم، قتلهم وأثر بعضهم منهم سعيد بن جبير رحمه الله. لكن انظر إلى عمق فقه الصحابة، لما أتوا إلى أنس يشكون له ما يلقون من ظلم الحجاج قال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، بل قال رضي الله عنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فبما أمرهم أنس؟ أمرهم بالصبر، والصبر فيه خير كثير، فالصبر يعني يدفع الشر إلى حين، وقد يجعل الله بعد ذلك الشر خير. وقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلاما معناه، قال إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجهم من الشر أعظم مما يرجونه من الخير، والتاريخ شاهد على هذا. فالانقلابات العسكرية والثورات وغير ذلك تؤدي إلى إراقة الدماء وتهيج الدهماء وحصول الفتن التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فلذلك كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح الصبر على جور الولاة واحتمال ذلك في سبيل دفع المفسدة الأعظم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. بعض الناس يعتبر مثل هذه النصوص أفيون على ما يزعمون، يقول هذه أفيون مخدرة، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم يعني من السمع والطاعة بالمعروف ودفع الزكاة المقدرة من الأموال الظاهرة يعني والنفرة إذا استنفروا وغير ذلك. وسألوا الله حقكم، يعني سألوا الله عز وجل أن يلين قلوبهم فيؤدوا إليكم حقكم. هذا الذي ينبغي، لا أن يتحول المجتمع إلى شذر مذر وأحزاب ويعني تقع الفتن وغير ذلك. فهذه من المسائل المهمة. ثم أيضا ينبغي الانتباه لمسألة، ليس معنى ذلك أن لا يقوم أهل الفضل والعلم والمشورة بنصح ولاة الأمر، لا، ليس مقتضى هذا الكلام القطيعة والجفوة مع ولاة الأمر، لا، بل يكون المجتمع كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. فليس من لازم هذا القول ألا يحصل مثلا مشورة ومناصحة، فإذا حصلت هذه الأشياء بحسن نية ورغبة في الإصلاح الحقيقي فإنها بإذن الله تؤتي ثمارها. أما إذا صار فيه يعني منابذة فإن هذا يؤدي إلى الفتن ويؤدي إلى عواقب وخيمة. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهي طاعة ولاة الأمر إلا أن يأمروا بمعصية، والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، ولزوم جماعة المسلمين. ففي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا ثم أتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويفتنون بغير سنتي. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: قلت: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال يعني فيما معناه: تلزم خاصة نفسك ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا الواجب على أهل الإسلام لزوم جماعة المسلمين، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا أيضا من الأصول العظام، وهو أن الواجب على كل أهل الإسلام لزوم السنة والجماعة. والسنة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأفعال، هذا مفهوم السنة بالمعنى الأعم. أما مفهوم السنة عند الفقهاء فهو محدود ضيق، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. أما السنة بالمعنى الأعم الذي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي يعني طريقتي، عليكم بسنتي يعني طريقتي وهدي. فالواجب أن نتبع السنة، فنترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. والجماعة يعني جماعة المسلمين وسوادهم الأعظم الموافق للحق، وليس المقصود بالجماعة الكثرة، لأن الكثرة قد تكون أحيانا على باطل. ولهذا قال عبد الله بن مسعود لميمون بن مهران: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وكان يقال عن محمد بن أسلم الطوسي إنه السواد الأعظم وهو واحد، يقول السواد الأعظم في ذلك الوقت محمد بن أسلم الطوسي، مع أنه شخص واحد، وذلك لحرصه على اتباع السنة رحمه الله. قال: ونتبع السنة والجماعة. هذه يا أخوان مقاصد مهمة من الشريعة، يجب أن يعيها طلبة العلم وأهل الإسلام، أن من مقاصد الإسلام جمع الكلمة ووحدة الأمة وعدم التفرق وعدم التحزب، بل الاجتماع على قلب واحد رعاة ورعية، وأن تجتمع جميع فئات المجتمع على الهدى والسنة. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى ذم هذا، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فالخلاف مذموم، الخلاف مذموم، وهو في كتاب الله عز وجل محل ذم ونعي على أصحابه. بل الواجب الاستماع. يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالفرقة شر والوحدة خير، فلهذا قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ولهذا لا يصح، لا تصح هذه المقولة، وأن كانت تروى حديثا لكن لا ليس بصحيح. اختلاف أمتي رحمة، لأن الخلاف في الواقع شر، ولا ريب أن الأمة لو كانت على قول واحد في يعني جميع الأمور حتى في المسائل الفرعية لكان ذلك أولى وأفضل. لكن من الخلاف ما يحتمل ومن الخلاف ما لا يحتمل، فالخلاف في مسائل الأصول والعقائد هذا لا يعني يغمض عنه ولا يجامل فيه ولا يداهل، بل لا بد فيه من بيان معاقد الإيمان وأركان الإسلام ومقاصد الشريعة. وأما الخلاف في بعض المسائل الفرعية فإنه مما يعني تسوغه أسباب عدة كاختلاف العلماء في المسائل الفقهية، ولا يعد ذلك من الفرقة المذمومة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فينبغي في المسائل الاجتهادية أن يتعاذر أهل الإسلام ولا يخطئ بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا في المسائل التي تحتمل الخلاف، وإنما يقع التخطئة والتضليل في المسائل الأصلية الأساسية. أما المسائل الفرعية التي تكون حمالة أوجه سواء من الأمور العملية أو من الأمور الفقهية فهذا مما تفرضه الطبيعة البشرية وغير ذلك من أسباب الخلاف. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رسالة قيمة في هذا اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيّن فيها الأسباب التي لأجلها يختلف الأئمة. وكثير من الناس يضيق ذرعا حينما يسمع بخلاف العلماء، وهذا ناتج عن فطرة، إن الإنسان ما يحب الخلاف، يحب أن يكون الناس على كلمة واحدة، لكن على طلبة العلم أن يبصر الناس بأن مثل هذا الخلاف له دواعي وأنه خلاف في الفروع لا يمس الأصول وغير ذلك، فيطامنوهم بمثل هذا. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، هذا تأكيد لما سبق، فالواجب على أهل الإسلام الاجتماع وألا يشابهوا الأمتين المغضوب عليها والضالة من قبلنا، فإن من قبلنا بلوا بالفرقة والاختلاف، فقد قال الله عز وجل عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. رأيتم؟ وكذلك قال الله عز وجل عن اليهود، أخبر الله عز وجل بأنهم كذلك تقع بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرقة، فهذا الافتراق جرى للأمة الموسوية وجرى للأمة العيسوية ويقع في الأمة المحمدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا الافتراق حاصل، وحديث الافتراق حديث صحيح صححه جمع من المتقدمين ومن المتأخرين. ودعك ممن يلوح في هذه الأوقات الأخيرة بتضعيفه وتوهينه، لأن بعض الذين يريدون أن يجتمع الناس على أي شيء لا يعجبهم مثل هذا الحديث، يريدون أن يجمعوا على كيفما اتفق، وهذا لا يسوق. نعم، يجب أن ندعو إلى الاجتماع والوحدة، لكن ليس الكلام أن نجتمع، الكلام على ما نجتمع، على ما نجتمع. ليس المهم أن نملأ القاعات والمجامع العامة المهم ما هو المضمون الذي نجتمع عليه. أما دعاوى التقريب بين المذاهب وغير وأشنع منها التقريب بين الأديان وغير ذلك، هذه دعاوى باطلة. يجب أن يكون التقريب على أساس الكتاب والسنة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا أمر يجب أن ينتبه إليه، وألا ينزلق الإنسان تحت الشعارات العاطفية التي تضيع معالم الدين وتسقط حدود الولاء والبراء. طيب، فلذلك قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نري، لكن علينا أن نسأل: ما الذي يوجب التفرق بين الأمة؟ ذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله في رسالة لطيفة له، ارجعوا إليها في مطلع الفتاوى في الجزء الأول، رسالة في أسباب الوحدة والائتلاف وأسباب الفرقة والاختلاف. قال إن أسباب الاختلاف يرجع إلى أمرين: أحدهما البغي، والثاني ترك العمل ببعض ما أمر به العبد. فمن أسباب الاختلاف والفرقة البغي، يعني البغي بمعنى العدوان والظلم والاستطالة بغير حق، كما قال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا بينهم، فيقع بين بعض الفئات من أهل الإسلام بغي، يظلم بعضهم بعضا، يصم بعضهم بعضا بغير حق، يتنابز بالألقاب بغير حق. فهذا من أسباب الفرقة والاختلاف، وهو البغي. وأما السبب الثاني فهو سبب عجيب، وهو ترك العمل ببعض ما أمر الله تعالى به، كما قال الله عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ما المقصود بالنسيان هنا؟ هل هو ذهول العقل؟ لا، لو كان المقصود بالنسيان ذهول العقل لكان ذلك عذرا لهم، لأنه من موانع التكليف. ولكن المقصود بقوله فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا العمل ببعض ما أمروا به وهاجروه. قال شيخ الإسلام: وقد وقع ذلك في هذه الأمة بين المتفقهة والمتصوفة، فإن المتفقهة اعتنوا بعلم الظاهر وأحكام الطهارات والنجاسات والحلال والحرام، ورأوا أنهم على شعبة من الدين قام عليها الدليل، ثم رأوا أن المتصوفة لا يشتغلون بهذا فذموهم، والمتصوفة اشتغلوا بالطهارات الباطنة وأحوال القلوب والسلوك واعتنوا بها أيما عناية، ورأوا أن أدلة الشرع قامت على ذلك ولم يرفعوا رأسا بأحكام الشريعة، ورأوا أن المتفقهة لا يحتفون بمسائل أحوال القلوب والطهارة الباطنة، فصار كل فريق يذم الآخر ويتنابزون بالألقاب. وهذا ناتج عن كون الإنسان يجزئ الدين ويبعضه ويأخذ ويصطفي ما يشاء. ما الذي يجمع الأمة؟ الذي يجمع الأمة إقامة الدين كله، كما قال الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهكذا أيها الإخوان في الواقع الحالي، في الواقع الحالي لماذا الأمة الإسلامية وأهل الإسلام والدعاة تفرقوا إلى جماعات وفرق وأحزاب؟ هذا ناشئ عن هذه المشكلة، وهو أن تنتدب جماعة أو فئة من المسلمين أو الدعاة فيحتفوا بباب معين أو مسألة معينة ويعتنوا بها ويهملوا بقية أبواب الدين، ثم تأتي فئة أخرى فتشتغل بغير ما اشتغل به أولئك وتقدمه وتعتني به وتراه هو المقدم والأولى وعليه قام الدليل، ثم تأتي ثالث فتشتغل بخصلة أخرى، فينشأ عن ذلك نوع من القطع المتمايزة، ويصبح كل أحد كل حزب بما لديهم فرحون. ولو أن الجميع تبصروا ورأوا مقاصد الشريعة ودعوا إليها مجتمعة، ولم يقدموا ويؤخروا كما يشاءون ويصطفون، بل أخذوا بما دل عليه الشرع جملة واحدة، لالتقى الجميع ولم يظهر بينهم هذا التفاوت. ولا يخفى عليكم هذا الأمر، أنتم لو تبصرتم في هذه الفئات والجماعات والفرق الموجودة لوجدتم هذا واضحا، هذه تعتني بكذا وهذه تعتني بكذا وهذه، وكل منها لا شك أنه قد أصاب شيئا من دين الله واعتنى به، ولكنه هجر شيئا آخر، وقبيله عكس المسألة وهكذا. فعلينا معشر طلبة العلم إذا كنا حقا وصدقا نتمنى أن تتحد الأمة وأن تجتمع، أن نسعى إلى الدعوة إلى مقاصد الدين كله، عقيدة وشريعة وآدابا وأخلاقا وسلوكا وسائر ما جاءت به الشريعة، وأن نقدم ما قدم الله ونؤخر ما أخر الله، نعظم ما عظم الله ونهون ما هون الله، يعني بمعنى أننا نمتلك المسير على النهج النبوي والنسق النبوي تماما. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه ويعظمه نقدمه ونعظمه، وما كان دون ذلك نؤجله ونؤخره، بهذه الطريقة يجتمع الناس. أما إذا كان كل أحد يدعو إلى طريقته وإلى أصوله وإلى يعني مبادئه، ومثلا يلمز الآخر ويسلمه، أين كيف تحصل الوحدة والائتلاف؟ هذا لا يزيدنا إلا ضعفا ووهنا. فيجب على أهل الإسلام وعلى طلبة العلم الراشدين الناضجين أن يتجاوزوا مسائل الشغب والخلافات وغير ذلك، ويرتقوا إلى آفاق واسعة من إحياء الدين وإقامة الدين والدعوة إليه، والتخلص من مثلا بعض الأشياء التي تعيقهم عن إحياء الدين على أصوله الصحيحة، بل عليهم أن يبرزوا معالم الدين وأصول الاعتقاد والشرع ويدعو الناس إلى ذلك. قال الشيخ رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذا أيضا تأكيد لما تقدم من إثبات طاعة أولي الأمر سواء كانوا أبرارا كانوا أو فجارا، وأن هذه الولايات العامة من الحج والجهاد تكون تحت راية أولي الأمر ولا ينازعون فيها فتقع الفتن. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. بعض المسائل الفقهية يدرجها أهل العلم في كتب الاعتقاد لكونها باتت سمة تميز أهل السنة عن غيرهم، فهذه الجملة تدل على وصف يميز أهل السنة عن الرافضة، فإن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، وهم من المسائل الفقهية الفرعية، لكن لما كانت عنوانا على أهل السنة وخاصة اختصوا بها على من سواهم أدرجها أهل العقائد في كتبهم. والمسح على الخفين ثابت ثبوتا متواترا، قال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا، وأوصلها غير الإمام أحمد إلى 70 أو أكثر، فثبوت المسح على الخفين ثبوت متواتر. ولهذا أنشد ابن حجر رحمه الله في بيتيه اللذين ذكر فيهما التواتر اللفظي والمعنوي، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فالمسح الخفين من سمات أهل السنة والجماعة في السفر والحضر، أي أنه لا يختص في السفر فقط بل في السفر والحضر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر، يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. وقوله في الأثر أراد بالأثر هنا الحديث النبوي، لأن الأثر عند أهل المصطلح تارة يطلق على ما يتناول الحديث النبوي، وتارة يطلق على ما كان سوى الحديث من الآثار الموقوفة أو المقطوعة. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، دعاء الأحياء ينفع الأموات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهم دعوا لمن سبقهم من المؤمنين من المهاجرين والأنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الأحياء ينفعه. وكذلك دل على ذلك الصلاة على الميت والدعاء له، فإن إنما شرعت الصلاة على الميت لأجل الدعاء له: اللهم اغفر لحيينا وميتنا، إلى أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله. كذلك شرعت زيارة المقابر التي تتضمن الدعاء لأهل القبور: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجملة من أصحابه الذين ماتوا: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه، ونور له في قبره، وافتح له فيه. إذن في دعاء الأحياء منفعة للأموات، كذلك صدقاتهم. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالصدقة تنفع الميت إذا نواها الإنسان عنه. وينبغي، وهذه المسألة مسألة انتفاع الأموات بعمل الأحياء مما اختلف العلماء لا في أصلها بل في تفصيلاتها. فمن حيث الأصل لا شك أن الدعاء نافع، لكن هل ثواب الأعمال الصالحة يصح إهداؤه إلى الأموات أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى عدم ذلك لقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال آخرون بأن كل عمل يعمله الحي ويهدي ثوابه للميت فإنه ينفعه. وتوسط قوم فقالوا: يقتصر في ذلك على ما ورد به النص، فقد ورد النص بمثلا قضاء الحج عن الميت: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ثم قال: فحق الله أو فدين الله أحق بالقضاء. فمثلا قضاء الحج عمن لم يحج، كذلك الصوم عن من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فما ورد فإنه يفعل، وما لم يرد فإنه يقتصر فيه على الدعاء. ولهذا يكثر السؤال عن الاعتمار عن الميت أو طواف سبعة أشواط عن الميت، هل يفعل أم لا يفعل؟ والصحيح في هذا أن الميت إن كان قد أدى حجة الإسلام أو أدى عمرة الإسلام فإنه لا يشرع الحج عنه ولا العمرة عنه إلا أن يكون قد أوصى، لأنه إذا كان قد أوصى فهذا من عمله. إذا كان قد أوصى بأن يحج عنه يعني من ماله، أو يعتمر عنه من ماله، يقام من يحج ومن يعتمر عنه، فهذا نعم ينفذ. أما إذا أراد الإنسان أن يفعل ذلك ابتداء فإنه ينظر، إن كان ذلك الميت قد حج أو اعتمر فلا يشرع له أن يحج ويعتمر عنه، لا يشرع، ولا يشرع له أن يطوف عنه. ولكن يقال هو جائز لكن غير مشروع، وفرق بين أن يكون الشيء جائزا وأن يكون مشروعا. معنى أنه مشروع يعني أنه ندب إليه الشارع بخصوصه، وأما أن يكون جائزا فمن جنس اعتمار عائشة رضي الله عنها بعد في حجة الوداع، فإنها يعني أسفت أن الناس يرجعون بحج وعمرة وترجع بحج فقط، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكنها لم تطب نفسا رضي الله عنها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تشوفها وتعلقها بهذا الأمر وهو في أصله ليس حراما، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فأقبلت بعمرة. فمثل هذا يقال جائز وليس مشروعا. وعلى هذا فإذا كان الإنسان يود أن يبر أبويه اللذين قد حج أو اعتمر فلا داعي لأن ينشئ عنهما حجا وعمرة، بل يجعل الحج لنفسه والعمرة لنفسه ويدعو لوالديه، يدعو لهما ويجتهد لهما في الدعاء. نقف عند هذا الحد ونختم غدا إن شاء الله فيما بقي من الأبواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.